طلقة في العيون اللي تحسي دود فيكو تخلاوي كل الناس هواه انتو مين يا حوالا الاحساس دواه وانتو مش رجالة اصحى لا يلا انت للرسالة بخلها تجلها الحالة عايز اشوف دكر بس انا مش شايف في العقول هكر كله مين انا خايف الناس اللي افتكر انا مش عارف بتعمل جلاب مع الدنيا انا صارف بتروح ببنات وبال ممنوع مزاولت اي وكال افلع دماغك بسلاح صول واجعل منك فرد شمال انا مفترس انا نوع احسان اخصامي ساكنين جوه كيان اعمل مشاكل لكل الناس انا بشوفكو صاد عيال انا بشوفكو صاد عيال طب يا سلطه وعده تيله الشر بنحضره في التيله الكينج ده السيد ابو ليله كينج الدوله رئيس عيمتها اي حد يشوفه على عادي مفيش حد بيقف قصادي بيبص عمر النادي الدنيا واخدين على صدماتها ليه مش لاقي حد انا ليه بتقلل انت سكر على رب مش عارف اتكلم بحر الغدر هاب كله فيا اتعلم حالي بعبد بقلب يلا بينا هتطلل احساسي مش مستقر انا ليه بتضايق انا جوه عيوني سر انا رايح مش فايق ويا ناسي الجو حر اصلا انا مش رايق انا لازم افتح ممر السنين في دقايق السحاب علاب كله ليه بقى بلاستيك والاحباب جلاب كله نبل واستيك اموره تحت الطلب وكفايه هزت واستيك انت الغرام وجاب ايوه انا هسيستيك الاسامي في التراب والكلام بقى بفلوس والاصل يلا الضرب والاحلام بقت كابوس عندي لقدامي هرب على اخصامي بدوس مسمي بيت شراب راسي عامل خلوص اخضر مزعج متلفاس وبحط الرجال على راسي عندي كام سنه ولا انا ناسي ايام بتكر في ايام ومفيش حد لفت انتباهي ولا خلاني غير اتجاهي يا دنيا اللي بقى احزاني تتباهي تملي سهران ومش بنام تملي سهران ومش بنام انا يا ابني مشرفك وانت ما تشرف لو صورك تختفاك تختفي ما تتشاف مجنون وتسرف يا السقف اجيه دميت خوات حبيب بعديهم ما في حد ماسك عيب عليهم اسطوره ده شرفوا نفسيهم لينا ارضيه عايشين عليها ده ما فيش حد يسلت قصادي اي حد بشوفه على عادي الاكسلنس ده عمر النادي جيت نجيه هتخاف تجيها جيت نجيه هتخاف تجيها حطيتك جوه حضن العيون تعشقه روح قلبي يا ست الحسن الاحاسيس بيغرقه انا ليك دايما بحن نروي جمر بيحرقه انا جن ومنها اجن حتى الجن مزهقه ده الكل خارب عشف وانتي قام على بيا ده الورد قصادي كلف والتلج ده ميا انا واحد زي الزفت لا حقك عليا لو شفت دمعت عينيك انا تدمع عينيا احلى اسود فيك يا بلاد هي حنت ونزي طب يا في عرض العنتيلة الشخص فيهم يجرع عيلة السعيم عصام ابو ليلة هو اللي اخترع السعامة لما بيجي يا اخصابه بتدور طلقاته بتعدي بالنفوس سعيد ابو ليلى ده الصاروخ لسه بتحكي عن الفخامة صبح ابو ليلى فارد سيطرة كله منك جايب ورا طب يا ناس قوة مؤثرة صاحب عزوة ومش وحداني المسا جاي من غير ما عنده على برنس الجيها بينده حمو هاني يعني الكوماندا خميس على حمو هاني هاني عزوز يجرح برتيدة يفك دقتك يا حمو فيدة شغلة صعبة ومش بسيطة احنا يا بحبلنا طويلة شكل ابو ليلى من الاعلام متولى ابو ليلى زبط الكلام انتوا ورا واحنا لقدام اسحوا فوق قولوا عيلي ابو ليلى سلم ابو ليلى يتفتلوا بلاد صبابعه ترعب اي زناد الفارس سيطر ابو زياد خمسة علينا الاسم تيه المسا جاي لعز اصحابي مسا على ادهم الارهابي لما بيجي الكل غيابي الرياسة حودة اسماعيل مسا جاي لك دع زعيم خالد مخمر لسن ولا جيم جوه الدولة عاوز تكريم مسا بالحب مش بالفلوس قلنا المصري ظابط الحكاوي القائد حودة البدراوي لما بنجرح مش بنداوي هيسحى الجهة كبري الناموس عمرو الجهيني ده اعلى ادارة حمو بيك على طول الخار علي قد رسولته جبارة ممنوع دخول ايها منحار حسن البرنس كله يدارى بيصطاد الحلو نعشار على توزيع في جود دخلاوي ممنوع مع الشبح تتحار ده بكلامنا الشاعر الفاجر كلام وادي حزم لي انكار حمو صبح ادارة التيم علي ادارة يا زميلي ده الخد علي ادارة يا زميلي ده الخد